قاصدا أرض الحرم بلغ سلامي لمن به قلب غرم طه اتهامي. يا قاصدا أرض الحرم بلغ سلامي لمن به قلب غرم طه اتهامي. مشتاق بصدري لها من نار الجوى عجب، مشتاق بصدري لها من نار الجوى عجب. دمعي على خد سكب أشكو يا دمعي على خد سكب أشكو يا شوقي وحنين الحجر تكوين رشادك، مالي صبر عفرقتك وطول بعادك. شوقي وحنين الحجر تكوين رشادك، مالي صبر عفرقتك وطول بعادك. هذا المحب لهفتك لهفت غريب لديرتك، هذا المحب لهفتك لهفت غريب لديرتك. دمعي على خد سكب أشكو يا دمعي على خد سكب أشكو يا شفاهي. بابك يا غالي واشكي لك دمعي وآهي. إن صح يوم وصلت لك تلفون شفاهي. بابك يا غالي واشكي لك دمعي وآهي. تشكي غيابك مهجتي تبكي فراقك عبرتي، تشكي غيابك مهجتي تبكي فراقك عبرتي. دمعي على خد سكب أشكو يا دمعي على خد سكب أشكو يا يا قاصدا أرض الحرم بلغ سلامي لمن به قلب غرم طه اتهامي. يا قاصدا أرض الحرم بلغ سلامي لمن به قلب غرم طه اتهامي. مشتاق بصدري اللهب من نار الجوى عجب، مشتاق بصدري اللهب من نار الجوى عجب. دمعي على خد سكب أشكو يا دمعي على خد سكب أشكو يا انصح يوم وصلت لك تلفم شفاهي. بابك يا غالي واشكي لك دمعي وآهي. تشكي غيابك مهجتي تبكي فراقك عبرتي. دمعي على خد سكب أشكو هيامي.